مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم قال السمي: فحدثت بعض أهل هذا الحديث فقال وهند: إنما قال لك تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، فقال: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. يعني على هذا يعني جعل التسبيح 10 والتكبير 10 والتحميد 10. وعلى كل حال هذا منقول لكن ليس في هذا الحديث، جاء هذا في النسائي لكنه ليس في هذا الحديث. هذا الحديث 33 هو التحميد والتهليل والتكبير 33، ولا لا؟ قال: تسبح وتحمد وتكبر 33. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لا أعلم، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. الخميصة كساء مربع له أعلام، والأنبجانية كساء غليظ. باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. هذا الحديث أصل في أن صلاة السفر ما دام وصف السفر موجودا فيها فثم أحكام السفر. أنت تعد السفر ذا؟ الجواب نعم. إذن لك أن تأخذ بأحكام المسافر، لكن متى كان في شك ما تدري والله هو سفر يصلح أن يكون سفرا ولا ما يصلح، والله رحت أنت يعني وصلت الدمام ها أو شو أقرب منطقة يعني في الدمام ولا الخبر كم كيلو ها يعني قلت أنت والله فيه شو اسمه الجمارك وكذا ورحت أخذ لي غرض بس وجي، أنت تعده سفرا؟ رحت تجيب لك غرض نص ساعة ولا تجاي تعده سفر؟ لا تلتزم أحكام المسافر. ليس الكلام لأجل أنه لا يحق التعب فيه، فإن التعب بعض مظاهر العلة وليس هو العلة، العلة السفر. فما عده الناس سفرا هو سفر، لكن ينتبه الإنسان إلى مسألة، وهو أنه إذا تردد الوصف وصف السفر بين شبهين فهنا الورع. هذه الصلاة صلاة سائدة، الإنسان ينبغي له أنه ينتبه. يعني بعض الناس يقول في أشياء عادية يعني راحوا يحط زت للغنم ها، ولا يروح شو اسمه يشتري له غرض ويرجع وعد نفسه مسافر ما شاء الله، أفطار وجمع بين الصلاتين ما بقى إلا يشبك معها المغرب يعني مع الظهر والعصر، شاف له أي شيء بس يمين. أنت تعامل الله تبارك وتعالى، الله أعلم ما في أنفسهم، الله يعلم ما في نفسك يا شيخ، ولو كنت تتحيل على الله. فينبغي الإنسان أن ينتبه. هذه هي المسألة التي قال فيها الفقهاء رحمهم الله: إذا تردد الوصف بين شبهين ألحق بماذا؟ بأقربهما شبها. ظاهر هذا؟ ونضرب بحنا مثال بهذه اللي قلنا لكم، هذه يروح يشتري لها غرض يجي، لكن شوفوا اللي أنتم تقولون أنت 25 أو مدري كم 30 كيلو، شوفوا المسافر الحاج مكة إلى عرفات 25 كيلو أو 30 كيلو. لاحظتم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع في الصلاة ما قال يا أهل مكة أتموا، مع أن فيه ناس من أهل مكة كثيرين مو قليلين. الحين لو يجيك واحد من في عرفة نسيت في غرض في مكة تبي تجيبه، هو أنت تدخل مكة وأنت حاج في عرفة تدخل مكة تجيبه؟ ما تجيبه. يجي تقول الواحد خذ هذه 500 ريال روح جبها أنت، ما أنا بجايب للزحام يا شيخ والتعب. صحيح أنها يعني المسافة يمكنها قريبة، لكن صورتها صورة السفر. وهذا أصح القولين لأهل العلم، أن قصر الناس في المناسك ليس نسكا وإنما لكونهم مسافرين كما هو أصح القولين، في مذهب أحمد واختيار شيخ الإسلام. شيخ الإسلام له رسالة جيد الإنسان يقرأها في أحكام السفر، لكن إذا حصل لك تردد أنا أقول للإنسان المتعبد ينبغي له أن يتعبد الله عز وجل. هنا يأتي الورع والصدق مع الله عز وجل. يضرك لو صليت 4 ركعات؟ ما يضرك يا شيخ. أما مسألة الجمع بين الصلاتين فهذه ليست من أحكام السفر فقط، ليس علتها السفر، علتها الحاجة. حتى وأنت في البلد لو احتجت للجمع، مثل الطبيب اللي عنده عملية مثلا، مثل المطر، تخشى الناس أن يعني ما تريد أن تشق عليهم، يأتون في الوحل ولا يأتون في ثيابهم مبللة، ولا إذا كان في ليلة شديدة في البرد ولا فيها عواصف ولا فيها أشبه ذلك. تعرفون أسباب يعني الجمع عند الفقهاء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب صلاة الجمعة. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ولتعلموا صلاتي، يعني أصلها ولتتعلموا صلاتي. وهذا الحديث على كل حال أصل في أن التعليم يتجوز فيه ما لا يتجوز في غيره. وفي هذا مسائل لعلها أكثر من 20-30 مسألة، نذكر لكم مسألة ومسألتين منها. منها تعرفون أن مس المصحف عند الأئمة 4 يجب الطهارة له، لكن طيب الأطفال الذين في المسجد؟ ولهذا عند المالكية ويعني عند كثير من أصحاب أحمد والشافعي أنه يجوز للأطفال أن يأخذوا المصاحف ولو نعلم أنهم غير متطهرين. لماذا؟ للتعليم، التعليم يتجوز فيه ما لا يتجوز في غيره. ومثل ذلك الصلاة فوق المنبر، الصلاة فوق المنبر يحتاج إليه حتى يعلم الناس. شلون يشوفون الناس التورك ويرون الفرش أو كيف يرون الركوع ويرون تفريج اليدين؟ كلهم لازم يرونه حتى اللي في الأخير. ها هنا التعليم يتجوز فيه ما لا يتجوز. كذلك تعليم القراءات، الجمع بين القراءة 10 في الآية الواحدة بدعة، بدعها العلماء على رأس 400، لكن لما احتيج إليها جوزوها. وشوفوا لما بدعت بإجماع انتقل الجواز أيضا بإجماع، سبحان الله. وهذا هو الفرق بين البدعة والمصالح المرسلة. المصالح المرسلة يحتاج إليها، لكن البدعة ما يحتاج إليها. صحيح نحتاج عنا إلى يعني بعض البدع التي يزيدها الناس في دين الله عز وجل أصلا أو وسطا، ما نحتاج إليها، لأن دين الله عز وجل كامل. لكن في أشياء من المستجدات يحتاج إلى مثلها، وهي من دين الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم في أصل يعني الحاجة يعني بيّن للناس أنه إذا احتاج إلى شيء ثم الجواز أو ثم الرخصة فيه. أحسن الله إليكم. قال: وفي لفظ صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وفي رواية: فصلي ركعتين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. في الحديث هنا قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة الإمام يخطب فقد غلط. يعني هذا صحيح، يعني أنه الواجب على الناس أن يستمعوا إلى الخطبة حتى ولا يعبثوا بالحصى ولا يعبثوا بالسباح ولا يستاك الإنسان كما يفعل بعض الناس، فإن هذا لا يشرع الإنسان. لماذا؟ لأن هذا كله يصرفك عن الاستماع. إلا أن العلماء رحمهم الله استثنوا أشياء بعضها محل اتفاق وبعضها محل خلاف. فمن المتفق عليه أنه إذا كلم الإمام كما في حديث الرجل الذي كلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني فكلمه، أو يكلمه الخطيب. قول الرجل هنا في الحديث قال: يا هذا صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. من كلم الإمام أو كلمه الإمام. وفي شيء محل خلاف، لو أخطأ الإمام الخطيب في آية هل يفتح عليه ولا لا؟ هذا محل خلاف من أهل العلم. من أهل العلم يقول لا ترد عليه، الصلاة أهم منها، ومع ذلك يعني في الخطبة الصلاة أولى منها، تفتح عليه لو أخطأ. فإذا احتاج الخطيب هذا لا إشكال، لكن إذا أخطأ مجرد الخطأ هذا هو الذي يكون فيه خلاف بين أهل العلم. السلام عليكم. قال عن سلمة بن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. وفي رواية كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء. هذا يعني في قولة وليس للحيطان، هذا يدل على أنهم صلوا قبل الزوال، ليس كذلك؟ وهذا المشهور عندنا من المذهب، المذهب من مفردات المذهب عن الأئمة الثلاثة كما في عبارة الزال، ووقتها وقت صلاة العيد، صحيح؟ هذا عندنا في المذهب، يعني أنها تبدأ من صلاة العيد. والموفق رحمه الله يختار أنه ليس هذا، يختار أنه في الساعة الثالثة، يعني قبل الزوال بنحو ساعة وشيء، قبل الزوال بنحو ساعة وشيء. وقول الموفق يعني أدق في التوصيف الحقيقة، ولكن المشهور من المذهب فيه حديثين يعني. وعلى كل حال فيه هذا القول يعني الذي قال به أحمد رحمه الله، قول بعض السلف، ليس العمل عليه عند الحنابلة. الفتوى عندنا مثلا في بلادنا يعني هي أكبر العلماء على خلاف ذلك، حتى أنبوا يعني أحد الخطبة لما صلى وجمع بالناس قبل، لأن يحدث هذا إشكال. وإلا الحقيقة هذا أنا سويت عنه في إحدى البلدان في شمال أوروبا، يقولون أن عندنا ما يعني تخرج الجمعة وقت الجمعة ما يسمحون لنا نصلي. قلت لهم كم يبتدأ الدوام؟ قالوا الساعة 9 لأن الشمس تتأخر في الدوام. يعني قلت لهم متى تطلع تبدأون؟ 9 تخرج الشمس متى؟ قالوا 7:30. قلنا كم عندكم من ساعة؟ 1:30 يمديكم تصلون وتجمعون ثم بعدها. فينفع لهم هؤلاء إذا يعني لأنهم يترك الصلاة، صاحب العمل يفصل يا شيخ من العمل. فمثل هذا قول يعني هذا القول قول أحمد رحمه الله قد يفتى لمثل هؤلاء في حاله، وإلا في حال الساعة لا ينبغي الإنسان أن يأخذ بالأشد والأوضح والأظهر في النص. السلام عليكم. قال باب صلاة العيدين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. قال عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب يا رسول الله نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغذيت قبل أن آتي الصلاة. قال شاتك شات لحم؟ قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ أحسن الله إليكم. فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين أفتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. السلام عليكم. أفتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. عن جندب بن عبد الله البدوي. هذا الرجل خاصة له في ذاته ولا في نوعه؟ في نوعه. شيخ الإسلام له كلام في فتاويه رحمه الله في الفرق بين الوصفين، أن هذا إذا وجد مثل هذا صورة هذا محب لله عز وجل ويبي يطعم العباد، على فرصة أنه يطعم هذا الضعفاء المساكين. شو هذا الشعور عنده؟ قال مصرح ولا تجزي عن أحد بعده، يعني أي واحد يريد أن يفعل مثل فعلك ذا لا نجيده، لكن نوعه ما كان عنده هذه الصورة. نعم، لأن أحكام الله تبارك وتعالى لا تنزل على الذوات، على النوع، حتى تكون للناس مهم للواحد. الشريعة تنزل من السماء الواحد من بين مليارات من الخلق، الشريعة أصلها أن تنزل للناس كلهم، الناس فيها سواء. نعم. صلى الله عليكم. قال عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. عن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله

إذا كنت أيها قمت المصلاة أن تقوم طائفة منهم معك وليأخذوا إيش؟ لا أي نعم أحسنت، وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا إيش؟ حذرهم وسهناء الثانية. هذا هو جابها هنا في الحديث، لأن الأولى العدو متزهب ما يقدر يطلق شيء، يبي أكثر يعني إبادة أو إثناء، فالطائفة الأولى صلت الثانية يحرسونه، ولهذا قال الله عز وجل وليأخذوا أسلحة حذرهم الثانية، حذرهم وأسلحتهم. انتبه، صحيح هذا العدو شافهم بس ساجدين يبي يأخذ الفرصة، ولهذا قال انتبه، قال وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم مو بعد أسلحتهم فقط. نعم. السلام عليكم. قال فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، قام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر رضي الله عنه كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم، ذكره مسلم بتمامه، ذكر البخاري طرفا منه، وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة غزوة ذات الرقاع. قال رحمه الله كتاب الجنائز، يعني الله عز وجل يقول فإن خفتم فرجالا أو ركبان، هذا عند شدة الخوف، والصحيح أن هذه العلة مبيحة بصلاة الخوف سواء كان هذا من عدو أو من غيره، لأن العلة قائمة مثل علة السيل، السيل في بعض المناطق الله عافينا وإياكم يصير يتبع القرى، يضف القرى ضف كلها، هذا يبي يسجد ويركع لا ما هو فرجالنا أو ثبانا زيال له شيخ ولا جاء السير وضفه. العلة الخوف صحيح أنها علة تبيح يعني هذه الصلاة في كل خوف، سواء كان خوف هرب من عدو ولا فوات الوقوف بعرفة كما نص عليه الفقهاء أو إدراك عدو أو سيل أو نحو ذلك. نعم. قال كتاب الجنائز، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس أهل اليمن طيبين شيخ أجد عليهم. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. الحديث هو أصح ما نقل كما قال ابن عبد البر في صفة كفن النبي صلى الله عليه وسلم، أصح حديث في كفنه هو هذا، ليس فيها قميص ولا عمامة. نعم. عن أم عطية الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها به تعني إزارة، وفي رواية أو سبعة. وقال ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها، وأن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. عن عبد الله بن عباس إذا كانت المرأة يعني شعرها كثيف، بعض النساء لا شعرها قليل، صعب أنك تجعل ثلاثة قرون. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. شوفوا هل استثناء هذا لأنه قدم كما قال الله من كل فج عميق، الله عز وجل أكرمه كسر له القاعدة يا شيخ، سبحان الله. الميت يغطى ولا ما يغطى؟ نعم يغطى، لكن سبحان الله هالحاج هذا إكرام الله عز وجل له أنه ما يغطى، قال لا تخمرونه ولا تقربوه طيب، الطيب إلا الطيب هو اللي سواه يا شيخ. الله أكبر. نعم. وفي رواية: ولا تخمر وجهه ولا رأسه، الوقص كسر العنق. الوقص كسر العنق. عن أم عطية الأنصارية قالت: نهي. يعني أنا عندي فتحها له الأجود الإسكان، الوقص كسر العنق. نعم. الوقص كسر العنق. عن أم عطية الأنصارية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إلي، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. عن سمورة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام وسطها. قام وسطها أو يعني وسطها، يعني الفتح يمكن أحسن. وسطها، في فرق يقولون بين وسط وسط. يقول إذا كان مسكن يعني بمعنى بين وسطها، يعني وسط الناس بينها. تبدت لنا ها وسط الرصافة نخلة، قصيدة عبد الرحمن الداخل هذه في وصف النخلة: تنأت بأرض النخل عن بلد النخل، قصيدة اللامية. طيب.